اهل المعروف توجدهم بقلوب مليانة صراحة، والحق بيرفع صاحبه ويقضي عمره فراحة. اهل المعروف توجدهم بقلوب مليانة صراحة، والجد بيرفع صاحبه ويقضي عمره فراحة. والشك بحور غويطة بيغرق ناس سباحة، الشك بحور غويطة بيغرق ناس سباحة. الصيت نوالي جميلة، الصيت نوالي جميلة، ورداني مع تفاحة. الصبر نعمة عظيمة، والامل فرحة، وطيبة الاصل شجرة، والثمر فرحة، وسر السعادة القناعة، والرضا فرحة. الصبر نعمة عظيمة، والامل فرحة، وطيبة الاصل شجرة، والثمر فرح، وسر السعادة القناعة، والرضا فرح. الوقت عياب على ابن الاصول حفله، الوقت عياب على ابن الاصول حفله، مشاه على الشوك في طريق العذاب حافليه، بكه في يوم فرحته لما نسي حافليه. فيه ناس بتبني بيوت على وهم وتعلي، وناس قتلها الغرور والكبر وتعلي، وناس ملاها الطمع والغش وتعلي، وبيحسدوا اللي بياكل لقمته وحفليه. الشك كما بحر انت باليقين تعديه، الشك كما بحر انت باليقين تعديه، وغدر الايام يا عائل بالايمان تعديه. ولو تعد الاساوى من الزمن تعديه، سيبك من اللي في جدا غيره بلسانه، لا ان قلت مرة نعم ما تقولش تاني، لا مفتاح امانك في ايدك من شكوكك، لا وحتخسر الحق لو مرة فيهم تعديه. يا نايم الليل حتقرا ازاي وردان، يا نايم الليل حتقرا ازاي وردان، ويا زارع الشوك حتجني ازاي وردان، ويا خاين العيش حترضى ازاي ورداني. لو تزرع الوهم راح تجني زعل وشرور، ولو طوعت الشيطان تبقى في تعب وشرور. الدنيا فيها خير كتير ياما وفيها شرور، تفاح عليها دور مع ابن العم ورداني، تفاح عليها دور مع ابن العم ورداني. ورداني لم شاف ابوه ولا حتى شاف امه، وهو سن سنتين قبل تربنا امه، كان طفل لسه صغير الموت خطف امه، عمه الاصيل الشقي اللي ابن اخوه همه رباه في حضن داره ما شيلوش همه بيخاف عليه زي ابوه ما هو كان يعول همه ومرات عمه حنانها من حنان امه عمه فقير حال ولكن عالكمال رباه وداه كتاب عشان يحفظ كتاب رباه وعلى الادب والمحبة والاصول رباه ورداني طالع ذكي وعن الصواب ما بعد حفظ شعور الغريب وعن القريب ما بعد الكل حبوه وقرب منه ما بعد ولو يصح الولد يبقى ابوه رباه ورداني هو وبنت العم تفاحة الاتنين ريحتهم شبيه المسك تفاحة كان شبه عزان وهي شبه تفاحة شاف عمه سنه كبر يحبو صباح وعشاء وردان لقى عمه سنه كبر رقبه صباح وعشاء راعى مصالحه كتير ولا هم الوش وعشاء بايدين طهره يقدم له الفطار وعشاء ولو طلب مشمشه بيجيب له تفاحه كان عمه لو قال كلمة نفسه تقبلها ومرات عمه الأصيلة روحه تقبلها ونيته المخلصة العفة تقبلها عمه ندهله وكانت نفسه مرضية وقال له يا ابني هقول لك كلمة مرضية تفاحة بنتي اصيلة الخان مرضية انا حديها لك هدية وانت تقبلها انا حديها لك هدية وانت تقبلها تم اتفاقهم وهو تم الزواج منها وعاش معاها ولا شافش تعب منها اتهنى باله ورزقوا بالخلف منها عمه ندهله وقال يا ابني نصيحتي اليك خلي بالك قوي عمه ندهله وقال يا ابني نصيحتي اليك هقابل الله لكن سايب امانة اليك تفاحة بنتي الوحيدة اللي وهبها اليك خليها في عينيك وخد بالك قوي منها الشمس وقت الغروب في الغرب بتغرب الشمس وقت الغروب في الغرب بتغرب وعند انتهاء الاجل الروح بتغرب ما هي دنيا ثانية متاعها قليل بتغرب ورداني فلاح فقير خالص وملك مفيش لا عنده ملك وولد ومراته غيرها مفيش جات له وظيفة تمرجي غيرها شغل مفيش ولقمة العيش عن الاوطان بتغرب لقمة العيش عن الاوطان بتغرب تفاحة قالت يا ورداني املنا نعيش ومن الحلال نكتسب وبقل لقمة نعيش نختار بلاد السعادة وفي هواها نعيش. اقبل وظيفتك يا وردان اللي جاية لنا، واستقبل الخير وايامنا اللي جاية لنا، واحمد الهك على النعمة اللي جاية لنا، وبلد فيها رزقنا الروحة وفيها نعيش. عاشوا حياة المدينة زي عيشة الريف، في بندرة سيوط وحدة تخدم اهل الريف، ويقعدوا في دار جميلة زي دور الريف، تفسح حازف معاني الحسن بجمالها، دايما تراك بالخير يلي زرعت الجمايل والجمايل خير، لو تزرع الخير في الاخر هتحصد خير، وكل عام يا اخي وانت بصحة وخير. ابو كريم يصب على نجاح ونجاح، الراجل اللي يأكل عيش يبقى كريم، الراجل اللي يأكل عيش يبقى كريم، واللي يقابل الضيوف بالحسنى يبقى كريم، واللي بيزرع جمايل يبقى والده كريم، الاب مكرم اهو خلف وسمى كريم، والراجل الحر طول عمره بيبقى كريم. يقول مفيش مثال لا في البندر ولا في الريف، شباك حياتها بستر القنع بتغطيه، ولو يخلص المال من تدبيرها، لو يخلص المال من تدبيرها بتغطيه، وعيشها لوحات على المخاليف بتغطيه، رباها ابوها وشبعها كمال وشرف، عودها على الصبر وملاها ايمان وشرف، وهي حافظه الربايه دائما وشرف، ولو صباعها انكشف في السكه بتغطيه. شوف الاصل، لو صباعها انكشف في السكه بتغطيه. كان فيه دكان قماش وصاحبه ملاع، دكان قماش وصاحبه اسمه ملاع، كان فيه دكان قماش وصاحبه ملاع، راجل غني ماله لكن كان بخيل، مناع في الهلس يصرف ولكن على الفقير مناع، دكانه مليان قماش وحاجات براقة، ونفسه على الشر والإضرار براقة، وعيونه دايما على الستات براقة، ويوم ماتت الأخلاء والسبب مناع. يوماتة الاخلاء والسبب مناع، الساحة رايحة في يوم وبتشتري منه، الساحة رايحة في يوم وبتشتري منه، ساعة ما شاف حسنها عقله شرد منه، حب يغزلها ما قبلتش كلام منه، الساحة رايحة في يوم بتشتري منه، ساعة ما شاف حسنها عقله شرب منه، حب يغزلها ما قبلتش كلام منه، مشي وراها وكان على نفسه مش قادر، you الرب شايف يا فاجر تخشي مني، خاب امل ومناع ولا شافش حنان بديل، ومن كسوف وعرق لما العرق بلو ما نبوش غير الندم لما العدم بلو. السر كتمه وما قالش لحد عالسيرة، وشاف سكته اللي افتكرها يسر عسيرة، شاف سكته اللي بيحسبها يسر لقاها عسيرة. سلوكه معيوب هيحكي ازاي عسيرة، وروح للباروش حيرة والكسوف بلو. قعد يفكر وقال الشر على ايدي، بنت غريبة جابت لي ايد على ايدي، ده انا اسمي مناع ما تعلاش ايد على ايدي. قعد يفكر وقال الشر على ايدي، بنت غريبة جابت لي ايد على ايدي، ده انا اسمي مناع ما تعلاش ايد على ايدي. مرة في التمرج الفقير يحصل كده منها، جرحتني يا ما بكلامها وانأذيت منها، لابد عن يوم انول كل الغرض منها، وكسر عينها لابد يكون على ايدي. الكسر عينها لابد يكون على ايدي. ليلى عرف ان جوزها في العمل بايت، مناع عرف ان ورداني مرة في العمل بايت. معلم ابو اسماعيل، سكر حمد ابو اسماعيل، حي المجدلة، كرداسة، وابو حجاجة، وكعمل عبد الرحيم، الباشمهندس عبد الرحمن شيح. الاب سكر وابنه في الرجال سماعيل، صغير في السن وكبير المقام سماعيل، وبرضو اخونا كمال نقبه في الرجال سماعيل، ابو شكل مقبول وانشاف العزول سم عينه. انا بقول فني واصحاب العقول سماعيل، وانبادى فيها بطل واسم البطل سماعيل. معلم عمر الشلطون، مناع ليلى عرف ان جوزها ورداني في العمل بايت، ليلى عرف ان جوزها في العمل بايت، نوى على الشر اللي في نيته، نوى على الشر اللي في نيته بايت، قال اللي يحصل هيحصل واللي جاي بايت. الساحة عجب وجمالها وتسحر عينها، عاوزين وللغرض وبتبعدوا عنها، وقال ضروري الاكثر في البلد عينها، اكني بينه وبينها قار قديم بيت. تفاحة بعد العشاء قفلت ببان البيت، بعد العشاء تفاحة بعد العشاء قفلت ببان البيت، وجوزها سهران في عمل ومهوش في البيت، وهي في حضنها واخدة الولد والبيت، وهي في حضنها واخدة الولد والبيت. الليل لما اتنصف مناع زحف وانشط، الليل لما اتنصف مناع زحف وانشط، معرفش بر السلامة من عماه وانشط، دخل على دار تفاحة وبغرور انشط، من عند الجيران نط وبسرعة دخل في البيت، من عند الجيران نط وبسرعة دخل في البيت، وأوضة النوم فتح بابها ولا ردوش، أوضة النوم فتح بابها ولا ردوش. وعيني عن الخير في ساعتها ولا ردوش، وجاب لنفسه تعب قلبه ولا ردوش. تفاحة صحيت لقت راجل غريب جالها، ومداري وشه بلتام ابن اللي قام جالها. تفاحة قالت انت مين، وكان الذهول جالها. سمع سؤالها عمل اطرش ولا ردوش. النجاد لو كرداس ليه واحد بتاعت كل نجاح زكي ومكرم سليمان. النجاد لو كرداس انا دايما تلاقي الادب عنوان كرداسه، وكبر شعبوط هناك في طريق كرداس، وفيه ابن زكي الاصيل ما هو ابن كرداس، وابن المجادله الاصيل بيحيي ابن المجادله الاصيل بيحيي كرداس. مكرم ابوه سليمان اعيان كرداس. ما هو اصل ناس المجادله اهل كرداس، ما هي اصل ناس المجادلة اخوة لكرداسة. ناس المجادلة طبيعي اخوة لكرداسة، والقلب يعشق رجال ويحب كرداسة. المجادلة وكرداسة والوراق وغازي كراني. كرداسة وسيدي علي زينهم وزين العابدين وعلب وزينهم وكل شكل وكل عيلة شيكة. عيلتنا عيلتنا استنى واحد واحد احسن يقولوا بتضحك علينا. واحد واحد وعمر الشنطور ابو عماد كل عيلة الشنطوري. كرداسة والمجد كرداسة ريح المجادلة والزمام واحد. كرداسة ريح المجادلة والزمام واحد. ان جيت هنا او هنا تلقى الطريق واحد. واهل المروءة تملي قلبهم واحد، والعين لها الف لكن القلب له واحد. من عند الجيران نط وبسرعة دخل في البيت، واخد بالك اوضة النوم فتح بابها ولا ردوش. وعيني عن الخير في ساعتها ولا ردوش، وجاب لنفسه تعب قلبه ولا ردوش. تفاحة صحيت شافت راجل غريب جال لهم داري وشه بلتان ابن اللي قام جال. تفاحة قالت انت مين، وكان الذهول جالها. سمع سؤالها عمل اطرش ولا ردوش. تفاحة صحيت وهي لابسه هدوم نومها، وقصدها وقف الشقي اللي قلق نومها. وصدها وقف الشقي اللي قلق نومها، اكنها في حلم صحيت لما راح نومها. شدت ملاية السرير الحرة ساعتها، شدت ملاية السرير الحرة ساعتها، سطرت بها جسمها في الحال ساعتها، وهجم عليها قليل الاصل ساعتها. ألا راحتها وحرمها لذيذ نومها. ألا راحتها وحرمها لجزنمها. قالت لي واعمل جميل لله احسن لي، لان حفظ الشرف والعرض احسن لي. اخرج بلاش عيب احسن لك واحسن لي. قالت له اخرج، قالت له اصنع جميل لله احسن لي، لان حفظ الشرف والعرض احسن لي. اخرج بلاش عيب احسن لك واحسن لي. حفظ الكرامة امانة بهي طول اجلي، شرفي ححافظ عليه ما يهمنيش اجلي، شرفي ححافظ عليه ما يهمنيش اجلي. مش راح تنول الغرض لو ينتهي اجلي، ان خنت رجلي يكون الموت احسن لي. برضو حي المجدنا وكرداسة والفرح كله. ابراهيم العطار وتحياتي للعمدة مبروك، وياك يوصلوا السلام بقى علشان كمال علي اسماعيل. عليا خالص، عليا عليا عليا عليا عليا. ياما مشينا وياما في البلاد روحنا، صحيح كمال علي. ياما مشينا وياما في البلاد روحنا، وياما عرفنا حبايب، وياما عرفنا حبايب عندهم رحلة. قعدنا ريحهم وهم يقعدوا ريحهم. ابن الأمارة اللي له مقدار وياي، واحنا الصنايع على اصحابنا نبيع روحنا. رجال الجاي سكر رمضان الجعجاعي، ابو رضا وابو هايص، معلم سكر رمضان الجعجاعي، ابو رضا وابو هايص. رجال الجبل ما يقعدش في الجبل الا الناس الجدعان. الجبل اللي بتسكنه الناس الحلوه، سكر ابو رضا. ابو رضا في الفرح ليلته رضا خالص، وسكر ابو رضا ليلته رضا خالص. وقف قبالي وكان قلبه نقي خالص، وبرضه حي حبايبه من ضمير خالص. وليلة الفرحة حلوة وجوها خالص، واللي معاه ربنا بيلقى الطريق خالص. قالت له خنت رجلي يكون الموت احسن. قال لي يا تفاحة هات الوصل والدين، اسقيني شهد اللؤاب القرب والدين. والجنتك بعد طول البعد والدين. قالت له يا محتري جسمك ملل امراض. ضحك عليك الشيطان ملا جدتك امراض. وفين تلاقي الدواء وانت ملان امراض وهتك الاعراض حرام في الشرع والدين. منع الشيطان وتملي للفساد ياخده. فالامر مغرور وطيار الغرور ياخده. كان جاي طمعان وقصده في الوصال ياخده. تفاحة شافت ساعتها يوم خلاصها لاح. قالت يا رب الكريم فرجك علي يا لاح. حصلت مفاجأة وكان الفجر لسه ملاح. وردان جوزها نسي مفتاح جه ياخده. معلم سكر حماد رجال المجد بيمسي على مكرم سليمان وسعيد ابو العينين ونجاح زكي شيتا وكمال علي وعبد المعطي عز ونجاح زكي هيبه وشعبان عبد المنصور بيمسي على الفرح كله. شايف الحبايب هنا بيحيوا بعضيهم. كرداسه ويا المجادله اهل بعضيهم. وسكر ابن المجادله وابن الجبل جنب بعضيهم. ابن الجبل والمجادله جنب بعضيهم. الفرح جمع رجال احباب بعضيهم. في كل ليلة هنا بيجملوا بعضيهم. ما هي العزوة زي البنا بيشدوا بعضيهم. فوزي عبد الجليل بعض بيقول دخلت بستان قابلني في الكروم امري. لما لمحت شرد عقلي وتاه امري. انا قلت يا واد ضروري في الشجر امري. وفيه غزلين لابسين الهموم احرار. نبل اللواحز دخل جوه الفؤاد احرار. سألتهم عن نسب قالوا معرب احرار. خلوني محتار بين كوكب وبين امري. ورداني جوزها نسي مفتاح جه ياخده. كانت اوضة النوم لها شباك على الشارع. منه ظهر نور وبان النور في الشارع. ورداني شافه وهو جاي من الشارع. مناع واقف مليه الغيظ متلخبط. وغزل شبكه من الخيانات متلخبط. ورداني دغري دخل ولا كانش متلخبط. على الاوضة خبط ومناع نط في الشارع. الأوضة خبط ومنع نط في الشارع. ورداني مذهول من الحاصل ولا عرفوش. الفكر جاب كاس ادهله ولا عرفوش. وته عنه السبب خالص ولا عرفوش. وشاف مراته بقميص النوم طلع عليه. ورخرة في ذهول من الحاصل. ما رخرة ما تعرفش حاجة تفجر. شاف مراته قميص النوم طلع عليه. ورخرة في ذهول من الحاصل وطلع عليه. شباك اوضتها انفتح والجاني طلع عليه. وشافه بعنيه ورداني ولا عرفوش. رجع وبيقول لها مين اللي كان عندك. رجع وبيقول لها مين اللي كان عندك. بتخوني شرفي ولا سيب الامان عندك. ما كانش عشم الخيانة تتوجد عندك. ما كانش عشم الخيانة تتوجد عندك. ضحك عليك الشيطان وصبح لك وسواس. شفت بعيني الحقيقة مش كلام وسواس. واخرة العمر جاية تعشقي وسواس. ضيعت شرفي خلاص وبقت رخيصة عندك. انها ضيعت شرفي خلاص وبقيت رخيص عندك. ليه انطلعت في طريق المعصية طلق وعينيك ليه فتحت وعلى الحرام طلق؟ انا مش هقول لك بقى روحي في يوم طلق. قال لها مش هقول لك في يوم روحي بقى طلق. قال لها ليه انطلقت في طريق المعصية طلق وعينيك ليه فتحت وعلى الحرام طلق؟ انا مش هقول لك في يوم روحي بقى طلق. شيلي هدومك مدام عرضك وشرفك راح، وححرمك من ولادك لم تشوفي راح. روحي على دار ابوكي واللي راحه راح، لاني حضربك بالسلاح ولا حضربك طلقة. قالت له عيب يا ابن عمي ده الوداد من صان. قالت له عيب يا ابن عمي ده الوداد من صان. اوعى تشك في كلامي ده الادب من صان. انا بنت عمك وغيري للشرف من صان. علشان واحد عديم الاصل عدالي، صدقني انا معرفوش ولا عمره عدالي. علشان واحد عديم الاصل عدالي، صدقني انا معرفوش ولا عمره عدالي. بلاش فضيحه لا تشمت عزالي، بلاش فضيحه لا تشمت في عزالي. ده انا عرضي غالي كل العيوب من صان. انا ضيعت شرفي خلاص وبقيت رخيص عندك. ليه انطلعت في طريق المعصية طلق وعينيك ليه فتحت وعلى الحرام طلق؟ انا مش هقول لك بقى روحي في يوم طلق. قال لها مش هقول لك في يوم روحي بقى طلق. قال لها ليه انطلعت في طريق المعصية طلق وعينيك ليه فتحت وعلى الحرام طلق؟ انا مش هقول لك في يوم روحي بقى طلق. شيلي هدومك مدام عرضك وشرفك راح، وححرمك من ولادك لم تشوفي راح. روحي على دار ابوك واللي راحه راح، لاني حضربك بالسلاح ولا حضربك طلقه. قالت له عيب يا ابن عمي ده الوداد من صان. قالت له عيب يا ابن عمي ده الوداد من صان. اوعى تشك في كلامي ده الادب من صان. انا بنت عمك وغيري للشرف من صان. علشان واحد عديم الاصل عدالي، صدقني انا معرفوش ولا عمره عدالي. علشان واحد عديم الاصل عدالي، صدقني انا معرفوش ولا عمره عدالي. بلاش فضيحه لا تشمت في عزالي، بلاش فضيحه لا تشمت في عزالي. ده انا عرضي غالي ومن كل العيوب من صان. تفاحة قالت يا ورداني ما تحرمنيش من عطف قلبك واحسانك ما تحرمنيش انا بريئه ومن العفه ما تحرمنيش انا عشت وياك سنين العمر وهنايا ان غبت عن احفظك بالستر وهنايا هعيش معك اخدمك لهناك وهنايا ومن ضمايا يا ورداني ما تحرمنيش هعيش معك اخدمك لهناك وهنايا ومن ضمايا يا ورداني ما تحرمنيش ما قبلش منها كلام في الحل وطردها طلعها من الدار في ريحة فجر وطردها والرحمة من قلبه خدها الشك وطردها الرحمة من قلبه خدها الشك وطردها تفاحة كانت بنت عمه دائما سنده شاف اللي شافه بعينه كان دليل سنده شاف اللي شافه بعينه كان دليل سنده هي الظروف جت كده بس الشيطان سنده كانت نعمة عنده في لحظة طيش وطردها تفاحة تبكي تفاحة تبكي وبل الدم سكتها تفاحة تبكي وبل الدمع سكتها تايه دليلها ولا عرفتش سكتها والدنيا في وشها الابواب سكتها انت عمك وغيري للشرف ميصر علشان واحد عديم الاصل عدالي صدقني انا معرفوش ولا عمره عدالي علشان واحد عديم الاصل عدالي صدقني انا معرفوش ولا عمره عدالي بلاش في ضيحة لا تشمت في عزالي بلاش في ضيحة لا تشمت في عزالي ده العرض غالي ومن كل العيوب من صالي We'll be right back. جدها تايه دليلها ولا عرفتش سجدها والدنيا في وشها الابواب سجدها. راحت على بر ابوها والاسد دريب والسر لو في اليمين عن الشمال دريب وهمها في قلبها من اللي حصل دريب تشكي تقول ايه مدام الحظ سجد. الوقت عياب الوقت عياب وبنشوف العجب منه والظلم ظلمات للي قربوا منك. انا فاكر الوقت عياب وبنشوف العجب منه والظلم ظلمات للي قربوا منه والصبر طيب وبنلاقي الفرج منه الصبر طيب وبنلاقي الفرج منه تفاحة دارت جروح الوقت وألمها والوقت غبار جابها في نار وألمها بريئة تشكي لمين الحال وألمها واللي صلحها حينتقم الكريم منه. اللي ظلمها حينتقم الكريم منه منع من الله وترك الحادثه ونسيها نسي منع من الله وترك الحادثه ونسيها وسبع عينيه للحرام بتبص ونسيها وغيري عربت في خلق الله ونسيها كل مغرور اهو دلق الغرور دلق وكاس المعاصي في جوفه اندلق دلق ولما آن الاوان دلقوا القضى دلق كان فاق طلقه في جيب الساعه ونسيها انساب طلقه في جيب الساعه ونسيها منع في ليله شرب والخمر اثر فيه منع في ليله شرب والخمر اثر فيه مولع النار فوق الملقد مهوجه فيه منع في ليله شرب والخمر اثر فيه مولع النار فوق الملقد مهوجه فيه قاعد بيشرب سموم والكيف اثر فيه نفسه عن الشر طول العمر لم رجعت نفسه عن الشر طول العمر لم رجعت ولما جاله الأبا وقضيته رجعت والطايج بنار ساعتها ده لم رجعت الطلقة وقعت فوق المنقد وطلعت فيه حينتقم الكريم منه منع من الله وترك الحادثه ونسيها نسي منع من الله وترك الحادثه ونسيها وسبع عينيه للحرام بتبص ونسيها ودايري عربت في خلق الله ونسيها كل مغرور اهو دلق الغرور دلق وكاس المعاصي في جوفه اندلق دلق ولما آن الاوان دلقوا القضى دلق كان فاق طلقه في جيب الساعه ونسيها انسى الطلقة في جيب الساعة ونسيها منع في ليلة شرب والخمر اثر فيه منع في ليلة شرب والخمر اثر فيه مولع النار فوق الملقد مهوجة فيه منع في ليلة شرب والخمر اثر فيه مولع النار فوق الملقد مهوجة فيه قاعد بيشرب سموم والكيف اثر فيه نفسه عن الشر طول العمر لم رجعت نفسه عن الشر طول العمر لما رجعت. ولما قالوا الأبا وقضيته رجعت والطريق بنار ساعتها به لما رجعت الطلقة وقعت فوق المنقد وطلعت فيه. والمجادلة وكل الازاي والعمدة مبروك زي الحاضر ماشي والعمدة مبروك كل كرداسة كل حبايبنا ابراهيم محمد العقار جمال علي امل وايمان وهنا وفاطمة وجمع محمود ابو مولد وقال عندي كل ما بقى الفرح وصعب الفرح يا زارع الشيخ محمود يا رمضان يا زارع الورد اتمتعت في ريح وشوف نسيم الهوى لما راس ريح ابو امل اللي نور قعدته ريح ما هو فاعل الخير يلاقي الخير وزياده يركب سفينه السعاده وينعيد الريح معلم سعيد عبد العظيم طلع وقعت والمنقد وطلعت فيه نقلوه لمستشفى لجل الطب بيعالجوا عملوا له اسعاف والدكتور بيعالجوا وهو تايه ما يعرف مين بيعالجه وطلعوا الطلقه ما سابوش الرصاص جوه وصحته اتدهورت ولا عادش فيه جوه ومناع في ذهول ورداني معاه جوه اتاريه هو التمرجي اللي بيعالجه مناع في ذهول ورداني معاه جوه اتاريه هو التمرجي اللي بيعالجه ورداني مهتم وبمناع مستعني ولو انه ما بيعرفوش لو انه ما بيعرفوش ولكنه مستعني عمله امانة ودايما بيه مستعني مناع رجع له صوابه والضمير زاد وشاف نور الهدى لما عرف زاد وشاف ورداني راجل والكمال زاد ظلم مراته وشايفه بيه مستعني ظلم مراته وشايفه بيه مستعني نطق لسانه وقال الحق والشاهد وقال له اسمع كلام الجد والشاهد انا حقول الحقيقة وربنا الشاهد تفاحة زوجتك بريئة الاصل والنية رحت لها بالليل وكان الشر في النية سامحني يا ابن الامارة واخلص النية وقف عليا في ساعة الغسل والشاهد قال له سامحني يا ابن القمارة واخلص النية وقف عليا في ساعة الغسل والشاهد مناع قال الكلام ده وفارق الدنيا خد اللي عملوا معاه مش شر في الدنيا ما عملش يوم خير ولا شاف خير في الدنيا عاش قد ما غاب عاش قد ما عاش كان غالب ومات مغلوب عاش قد ما عاش كان غالب ومات مغلوب اللي افترى خان خلاه الشيطان مغلوب اللي افترى وخان خلاه الشيطان مغلوب جه يلعب الحظ حظه صبحه مغلوب ولا خدش غير الذنوب وياه من الدنيا ورداني عرف الحقيقة يومها والثبت وقف مكانه كمثل عمود والثبت ونزلت دموعه على الخدين وانصبت وقال انا اللي زماني بالاسية ما تفاحة كانت بريئة كرشتها من الدار كانت مخلية داري هي احسن دار يا مناس احرار من غير ذنب ونثبت يا مناس احرار من غير ذنب ونثبت وخد اجازة وقام في الحال يصالحها غلطته بعد طول البعد يصالحها ونفسه بالصبر والايمان يصالحها. دخل على الدار والزوجته الحبيبه نظر طبعك. قال يا بنت عم الود من طبعك، حفظت عرضي وحفظ العرض من طبعك، انا اللي غلطان لكي والعفو من طبعك. بعد اعتذاري لكي ما بقاش معايا كلام، ظهرت براءتك لنا وما عادش تاني كلام، وغدر الايام ما بيغيرش من طبعك. قال السماح الملاح كل اللي فات نسيوه، وغدر الزمن والاسى يوم الهنا نسيوه، تفاحه رجعت لجوزها واللي راح نسيوه، وعش السعاده بنوه بعد الزعل فرحه. اتغدابي قبل ما اتعشابك. ضحية ومسا علشان مكرم، الفرحة في العيد على كل الوجوه بتبان، وجمال نور الايمان على المؤمنين بيبان. بيختفي الشر والخير يا ابو امام على الجميع بيبان، والبحر من الحب بالمعروف صبحنا، وبالتسامح فتحنا للوداد بيبان. معلم منسي مراجع الراجل الجدع اللي ثبت عنده لال الهاني، حي ابو امام. سكينة لها حدين، عداوة الأهل سكينة لها حدين. الشنقوري اول وثاني وثالث ورابع يا حي الفرح كل فيه كل الشلاتره كل الشلاتره معلم عمر الشنقوري وانا بالفن خدامه قاعد في سهل الفرح كل جمع خدامه من يخدم الناس يلاقي الناس خدامه عداوة الاهل سكينة لها حدين بتحش حبل المودة اللي وصل حدين وخلت عيدان المحطة في ارضها حيضين الدنيا فيها العجب اوعى تقول ما فيهاش فيه ناس يحبوا النفاق وبيعملوه طبهم الدنيا فيها العجب اوعى تقول ما فيهاش فيه ناس يحبوا النفاق وبيعملوه طبهم الرحمة شحت حداهم والقلوب ما فيهاش عايزين ياكلوا البلح ويحدفك طبهم هما بياكلوا البلح ويحدفك طبهم جرى ايه في الناس خلاص حب الوفاء ما فيهاش بيداروا حقد النفوس اللي هرتبهم الاخ يحسد اخوه على الرزق ان جاله الاخ يحسد اخوه على الرزق ان جاله ولحد سأله سؤال رد السؤال ما يجيب ويقفل الباب في وش ابوه ان جاله يحب ياخد ولو طلبه في شيء ما يجيب ويشوه الحق بين الناس ان قاله يشوه الحق بين الناس ان جاله ولسانه خد على الغلط وغير الراضي ما يجيب لسانه خد على الغلط وغير الراضي ما يجيب عشنا وشفنا الرياء في ده الزمن ينباع الحلو بار تجارته والرخيص ينباع والقرش خلى اللسان لاجل الطمع ينباع وارض الصداقة مشاع ما بقاش ليها حد كمان تحية ومسا غالي جاب القط وعليك وحي المجادلة وكرداسة وابو حجادة والفرح كل المجادلة منورة كرداسة معلم عبد المعطي ونجاح زكي وشعبان وسكر والمعلم اكرم سليمان ونجاح زكي شيتا وهيبة كله كمان علي اسماعيل هو المعلم سعيد وكل المجادلة وكل كرداسة ومسا عليهم المعلم عبد المعطي عز يا عين بهدان ولك عند الرجال درجات معلم عبد المعطي باع التحية والسلام درجات راجل بيكرم ضيوفه لو في يوم داره جات ما هو كل واحد له قيمة والرجال درجات انا ابو وليد اللي فات الكلام يا قرية مغرور اللي عجبك جمال ريشك طرفت عيني وازدها لما طال ريشك ده انا كنت جايبك صغير لما طلع يا طير يا مغرور وله عجبك جمال ريشك طرفت عيني وازدها لما طال ريشك انا كنت جايبك صغير لما طلع ريشك وبنيت عشانك في اعلى دور بالنية بنيت عشانك في اعلى دور بالنية وجبت لك شهد فوق الحب واديتك اديت لك الخير ومنه مليت بالنية وكنت مقطوع من الاحباب وديتك معلمش انك يا طيري سيء النية معلمش انك يا طيري سيء النية يا ريتني من غير تمن عالسوق وديتك يا ريتني من غير تمن عالسوق وديتك يا زرع عود وطلعوا ما كانش له ربة يا زرع عود وطلعوا ما كانش له ربة ليك اللي خدمه وحتى اللي له رب يا زرع عود وطلع وما كانش له رب ليك اللي خدمه وحتى اللي له ربه. خسرت يا طير وما لقيتش وراك رب ومشيت ويا الغرب اصقف ريشك. احبابي قلبي فلت الفرحه افضلهم. احباب قلبي انا ما انساش افضلهم. هما حبايبي وانا بالحب افضل. هما حبايبي وانا بالحب افضلهم. اهل المروءه وبحر الجود افضلهم. اهل المروءه وبحر الجود افضلهم. الغالي يرخص لهم. الغالي يرخص لهم مهما كان مليهم من حب فيهم على روحي افضلهم. كفنين ألف لام تنطق في المعاني كمان. أمل ومنى أختها والأب اسمه كمان. باعت تحية وسلام لأجل الحب علشان حبايبه كمان. الإنسانية رجولة والشهامة كمان. معلم كمال علي اسماعيل اول وتاني وتالت ورابع. حي المجدلة وحي كرداسة ومصر القديمة والناس الجدعان. حي كرداسة والمجدلة وابو حداثة ومصر القديمة وكل مداعي الفرح وعائلات البلد وضيوف البلد. لا امسك عليه اللي قال لي مسك مسك ماشي. وشعبان عماصور والمعلم سكر وكل الناس الحلوة. المعلم كمان كمال علي اسماعيل يا فاعل الخير دايما يا اصيل تلاقيه وكل شيء تعمله من نيتك تلاقيه. يلي في كلامك بيبقى كالعسل تليقيه. صاحب مروقة ونظرك دوم ما يخيب واللي عملته من الطيب في يوم تلاقيه. لا محافظ ام وداد عشمي اسفي على ناس. اسفي على ناس لا محافظ ام وداد عشمي ولبسته بالرياء وبالنفاق عشمي. لاقوني طيب ازوني والسبب عشمي. اسفي على ناس لم حفظهم ولاد عشمي ولبس ثوب الرياء وبالنفاق عشمي. لاقوني طيب ازوني والسبب عشمي. نزلت بحر الصبا او قلت حنعديه. نزلت بحر الصبا او قلت حنعديه. اتاريني غلطان ما عملتش حساب الموت. نزلت بحر الصبا قلت حنعديه. اتاريني غلطان ما عملتش حساب الموت. طيار شفته قوي وازاي حلق دي طيار شفته قوي وازاي هنعدي كسر له مركبي تاهت في وسط الموت مر الامل فين قولولي منين هنعدي مر الامل فين قولولي منين هنعدي وهعمل ازاي والدفه غلبها الموت انا هعمل ازاي والدفه غلبها الموت حرب نصيبي انا لما يطيب ريحي واعمل حسابي اشوف الاصحاب واختارهم وامشي مع الجو لما ينعيد الريحي وادي شر اهل السوق وخطرهم ادي شر اهل السوق وخطرهم وازرع عيدان المروءه والهنا ريحي واسال على ناس نضاف الاصل واختارهم على اصلي جربت مشي العال والدوني على اصلي جربت مشي العال والدوني قالوا شهد خيري وجابوا المر والدوني على اصلي جربت مشي العال والدوني قالوا شهد خيري وجابوا المر والدوني شافوني معذور ما جوش ولا يوم ودوني وبعد ما عشموني خيبوا وعشم سمعت الفن قدامي رجال جدعان من المجادلة هنا رجل هنا جدعان وابو عكر واللي جنبه كلهم جدعان والفن ينقال لسميعة وناس الفن ينقال لسميعة وناس جدعان وابو كريم اللي حي قعدته جدعان متفل على المجدعة متفل على الجدعان من نسيم في البر هويني جعل الجنيه من البخيل قام قال له هويني جوبت جسمي وجيبك سجن هويني نفسي اشم النسيم يا اخي في البر هويني معلم السكر حماد سكر حماد معلم السكر حماد وقبل العيد وبعد العيد امس عليه وعلى عيلته والبجدلة وخردته وكل الناس الحلوة سكر حماد ابو لبس سكر تملي ده الى الخير ابن الاصول دائما دايما اراه طيب وكل عام يا اخي وانت تكون طيب ما هو فاعل الطيبات لازم يكون طيب مين جالك المدي ايدك القرش اعظم سلاح ويفك لك ايدك الوقت خلى سباح البر في شوبك اوعى لقرشك اول طيب يعفي شوبك اوعى لجري الطيبات العيه في شيبك دمي في جيبك قريب وتملك ايدك يا ابن ادبيتك والمرجله شرف الدار. اوعى تضيع كلمتك تحت بيضيع كرمك. قبل انتباك العالم واجب تجربها. يوم تحية يوم تغنى وبعدك. حافظ على سمعتك من هيبة الشرف. اوعى تضيع كلمتك لحسن يضيع كرم. قبل انتباك العلم واجب تجرب. عينك توريك وعندك عقل بيت. اتحدة الناس عليك بالود قرب. والنور ميت وكلمه السر عمرك لم تهرسها. ذوق الكرامه عليك العمر ميت. حفظ اللسان من غلط بيسير الانسان. يعمل له هيبه ويمشي المرء من نفسه. اهم شيء القناعه بترفع الانسان. القليل كتير لو عبد من نفسه. الصبر في خيلة حلوة تنفع الانسان. اللي مشي جد تحت الجد من نفسه. الدنيا زي الخيال ما يدوش ليها لون. والسعد والمال لم تبكي عليهم دول. ما عدا الشرف والكرامة لو يضيعوا دول. حتعيش مسلول بيهديك يا ربك. نورت يا ابو زين الدين الفرح لما جيت. يا ابني تحيي الفرح والخفي لما جيت. عالك ليالي الهنا والفرح لما جيت. الدنيا كانت عسر فضحت يسري لما الزكاة فيهم ورثوا طبايع رضية غير طبيعة الآن. وحللت هم الصغير والكبير فيهم. وسعيدكم الشهد من ايدك جابولك هاد. يا ما جبت بإيديك لهم لحم الكلى وهبر. وبقيت تحط عندهم طر العزة وهبر. وتعبت نفسك عشان قطن الصغر وهبر. وعندي ما كبرت لكي وكلهم فضلك. غويت الشهامة خد الادب قبل وجرب الخبيانة واشتري قبل امشي بطريق السلامة لو وراك قبل احفظ كرامتك ولا تهزر مع العايش احفظ كرامتك ولا تهزر مع العايش لا يجرحك لفظي والغلطة ما تتلقاش انت عذب وبقيت زيه مع العايش خليك في الجد والثقب ما تتنقاش ما تكونش جاهل وكن عاقل مع العايش كتر التجاوب معلمنا ما تتنقاش وما تقولش كلمة في اي مكان على غيرك راجل سفاحل والطبع ما تخافش ولا تودي انسان رجع للصام على غيرك هيقولوا عليك سو وانت في جو ما تخافش لك حاجة في اي مكان على غيرك هيقولوا عليك سو وانت في جو ما تخافش اللي ما تصبحش ما تحبوش على غيرك اللي ما تصبحش على نفسك ما تحبوش على غيرك وما دمعك ربنا من ناس ما تخافش ما دمعك ربنا من ناس ما تخافش اسمع كلامي واعمل بيه ما تغرف اصبحت روح الجهامة قولي ما تغرف وامشي تحدي الادب لو كنت متغرف واسأل مجرب ما تسألش الماضي كبر على الثاني بشكل وباع واللي حفظ والدماء احسن من اللي باع اللي حفظ والدماء احسن من اللي باع على الوداد اللي كتب الحلب وجرى اللي بينسى اليمين اصل وعويل وجرى وسيبك من اللي حيله ضاحك كل شيء اخترى الا الشرف من باع القلوب مليانة صراحة، والحق بيرفع صاحبه ويقضي عمره فراحة. اهل المعروف توجدهم بقلوب مليانة صراحة، والجد بيرفع صاحبه ويقضي عمره فراحة، والشك بحور غويطة بيغلق ناس سباحة، الشك بحور غويطة بيغلق ناس سباحة. الصيت موالي جميلة، الصيت موالي جميلة، ورداني مع تفاحة. الصبر نعمة عظيمة، والامل فرحة، وطيبة الاصل شجرة، والتمر فرحة، وسر السعادة الامعة، والرضا فرحة. الصبر نعمة عظيمة، والامل فرحة،